أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا عن الشكل الثالث، ونتكلم عن تنبيهات يتطرق لها المصنف على طريقة الخلف. أول هذه التنبيهات يقول: إن كل من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الثاني، والخلف استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب ليستدل به على صدق المطلوب، وهو في الإشكال خاصة يؤخذ نقيض النتيجة المطلوب إثباتها، فيقال لو لم تصدق لصدق نقيضها. وإذ فرض صدق النقيض يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها ليتألف من النقيض، وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول، فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض. هذا خلف، فلا بد أن تكذب هذه النتيجة، وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب فيثبت صدق المطلوب، وقد تقدمت أمثلته. ما مر علينا من أمثلة أخذناها وأقمنا على البرهان، أقمنا عليها البرهان على صدق نتائجها، وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا بذهنه. عليه أن يجرب ما مر لكي يشحذ ذهنه بها، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض، يلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج. دليل الافتراض. اثنين قال: وقد يستدل بدليل الافتراض على انتاج بعض الضروب الذي تكون احدى مقدمتي جزئية من هذا الشكل او من الثاني، ولا بأس بشرحه تنويرا لافكار الطلاب، وان كانوا في غنى عنه بدليل العكس والخلف، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى الفرض، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية، فنفرضه حرف دال، لأن في قولنا مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان لا بد أن يقصد في البعض شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، مثل فرس وقرد وطائر ونحوها، فنصطلح على هذا الشيء المعين ونسميه دال. فالواضح يشارك الإنسان بالحيوانية، ولكن يختلف عنه في ماذا؟ نطقية والإنسانية. ففي مثل القضية بعض ميم باء يكون دال عبارة عن قولنا بعض ميم أدلة ولا؟ فالواضح هذا؟ الثانية: استخراج قضيتين سابقتين بعد الفرض، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين سابقتين قطعا. واحد: قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض دال، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. ففي المثال المتقدم تكون كل دال ميم، كل دال ميم، يعني كل كل ما خرج عن الإنسان يسمى حيوان. هذا إذا كانت هناك نقطة اشتراك بين الإنسان وبين الحيوان، فدال هنا تعني ماذا؟ ما يشارك الإنسان في الحيوانية وهو ليس بإنسان، فنرمز له بدال كما قلنا، وهو كالفرس وكالقر وكالطائر. فتقول كل دال مين صادقة، لأن دال بعض مين حسب الفرد. نعم. والأعم يحمل على جميع أفراد الأخص قطعا، فتقول كل دال مين، لأن دال بعض مين حسب الفرد، والأعم يحمل على جميع أفراد الأخص قطعا. الثاني قضية كلية موجبة أو ساردة تبعا لكيف الجزئية، موضوعها الاسم المفروض دال ومحمولها محمول الجزئية. ففي المثال تكون كل دال باء صادقة، لأن دال هو البعض، بعض الحيوانات الذي هو كله باء. وإذا كانت الجزئية ساردة مثل سين ميم باء تكون لا دال باء صادقة، لأن دال هو البعض المسلوب عنه باء. واضح هذا أم واضح؟ رايح ناخذ إن شاء الله بالبراهين. الثالثة تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب، لأن بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتنا. وما شاء الله أنا أشوف الآن عندكم صار عندكم ثروة، يعني من حيث أنه صار بإمكانكم أن تتعاملوا مع هذه القياسات التي مرت، وبإمكانكم أن تتعاملوا مع هذه الرموز بدون تكلف. تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب، لأن بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتنا، فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منهما ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقهما، لاستخراج النتيجة المطلوب إثبات صدقها. ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضروب أو على الضرب الخامس من الشكل الثالث، فنقول المفروض كل ميم باء وسين ميم جيم الخامس من الثالث، المدعى إذن ماذا؟ سين باء جيم. البرهان نفرض بعض ميم في السالبة الجزئية سين ميم جيم الذي وليس جيم أنه دال، فنستخرج القضيتين الصادقتين كل دال مين، كل دال مين. ثانيا لا دال جيم، ثم ناخذ القضية رقم واحد وهو كل دال مين ونجعلها صغرى لصغرى الاصل، فيحدث كل دال مين وكل ميم باء اول الشكل الاول، فاذا كل دال باء. واضح هذا؟ فيطلع عندنا الشكل الاول، ثم هذه النتيجة نجعلها صغرى للقضية رقم اثنين، فيحدث كل دال باء ولا دال دين ثاني الشكل الثالث، اذا سين باء دين وهو المطلوب. ولنجربه ثانيا في الاستدلال على الضرب الرابع من الشكل الثاني، فنقول المفروض سين باء مين وكل جيم مين، المدعى اذا سين باء جيم. انا ما راح على مثل اليكم، انت خلاص تقول ما شاء الله تعرفون تتعاملوا مع هاي الرموز. انت اذا عرفت القاعدة في كيفية اسقاط وضم المقدمتين مع اتباع خصم المقدمتين تصل النتيجة. البرهان بالافتراض، نفرض بعض باء الذي هو ليس ميم انه دال، وذلك في السالبة الجزئية سين باء ميم، فنستخرج القضيتين الصادقتين كل دال باء ولا دال ميم، ثم ناخذ القضية رقم اثنين ونجعلها صغرى لكبرى الاصل، فيحدث لا دال ميم وكل جيم ميم ثاني الشكل الثاني، اذا لا دال جيم. ثم نعكس القضية رقم واحد إلى عين باء دال يعني بعض. مثلا تقول بعض الحيوان فرس، إيه، ونضم هذا العكس النتيجة الأخيرة ونجعله صورة فيحدث عين باء دال ولا دال جيم رابع الشكل الأول، إذن سين باء جيم وهو المطلوب. فرأيت أن استعملنا في الأثناء العكس المستوي القضية رقم واحد بأنه لولا لما استطعنا أن نؤلف قياسا إلا من الشكل الثالث الذي هو متأخر عن الثاني، وكذلك نستعمل هذا العكس في دليل الافتراض على الضرب الثالث من الثاني. وعلى الطالب أن يستعمل دليل الافتراض في غير ما ذكرنا من الضروب التي تكون إحدى مقدماتها جزئية لزيادة التمرين. الرد ثالثا، ومن البراهين على إنتاج الأشكال الثلاثة على الأول الرد، وهو تحويل الشكل إلى الشكل الأول، إما بتبديل المقدمتين في الشكل الرابع، وإما بتحويل إحدى المقدمتين إلى عكسها المستوي. ففي الشكل الثاني تعكس الكبرى في بعض ضروبه القابلة للعكس، وفي الثالث تعكس الصغرى في بعض ضروبه القابلة للعكس كما سبق، وفي بعض ضروبها أو ضروبهما قد نحتاج إلى استعمال نقب المحمول أو عكس النقيض إذا لم نتمكن من العكس المستوي حتى نتوصل إلى الشكل الأول المنتج نفس النتيجة المطلوبة. وعلى الطالب أن يطبق ذلك بدقة على جميع ضروب الشكلين بغرض التمرين. الشكل الرابع يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.